الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ما نصيحتكم لمن إذا أقبل رمضان أكثر من الطاعة وترك المعصية، وإذا انتهى رمضان عاد إلى المعاصي والإثم؟ الحمد لله، نصيحتي لنفسي ولهذا الرجل ومن على شاكلته أن يتقوا الله عز وجل في أيام عمرهم، وأن يعلموا أن الرب الذي تفرغ لعبادته والاجتهاد في طاعته في رمضان هو رب كل الشهور، فالله عز وجل معبود في كل مكان وفي كل زمان. فإذا كان الإنسان مقرا بأن الدافع لتلك العبادة التي يفعلها في رمضان إنما هو طلب مرضات الله عز وجل، فالله عز وجل لا بد أن يعبد في كل زمان وتطلب مرضاته في كل زمان. فيجب علينا أن نربي أنفسنا على عدم توقيت العبادات لله عز وجل في أزمنة دون أزمنة ولا في أمكنة دون أمكنة، بل علينا أن نربي أنفسنا دائما وأبدا على أن نعبد الله عز وجل في كل زمان ومكان. نعم، قد يجتهد الإنسان بالازدياد في بعض العبادات في رمضان دون غيره، فهذا أمر معروف مشروع وعليه السلف الصالح، بل وعليه دلت الأدلة من الكتاب والسنة. لكن أما أن ينقطع الإنسان عن العبادة في غير رمضان ويقبل على الاجتهاد فيها في رمضان فقط، فلا جرم أن هذا قصور كبير وعيب خطير. لا بد أن يتدارك الإنسان نفسه وأن يصحح سيره إلى الله عز وجل، وليجعل الواحد منا رمضان محطة إيمانية تربيه على سائر الطاعات ومختلف العبادات. فإن هذا الشهر نكثر فيه من قراءة القرآن، فلا ينبغي أن تقطع قراءتنا للقرآن في غيره. وكذلك هذا الشهر نتعود فيه على صلاة القيام وعلى الوتر، فلا ينبغي أن ينقطع قيامنا ولو في بعض الليالي، ولا أن ننقطع عن الوتر ولو في بعض الليالي. وكذلك تعودنا في شهر رمضان على الصيام، فلا ينبغي أن نفرط في صيام أيام النوافل ولو على الأقل في تلك الأيام التي رغب الشارع في صيامها، كثلاثة أيام البيض والاثنين والخميس ويوم عرفة ويوم عاشوراء. فلا ينبغي للإنسان أن تنقطع العبادة بعد رمضان الانقطاع الكامل، لكن ربما يضعف الواحد منا عن بعض الطاعات والعبادات ضعفا بشريا، فإن النفوس لها إقبال وإدبار، لكن الذي ينكر هو الإدبار المطلق. وأما مطلق الإدبار عن بعض العبادات أو الضعف عن بعض العبادات فهذا أمر يصيب الإنسان، فالذي أوصي به نفسي وإخواني المؤمنين أن يستمروا على نشاطهم وعبادتهم وتقربهم إلى الله عز وجل، وأن يمتثلوا قول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أي لا بد أن تكون مستمرا دائبا على عبادة الله عز وجل غير منقطع عنها حتى يأتيك الموت وما بعد الموت وأنت مطمئن بالله عز وجل بسبب الإقبال على عبادته. والنفوس لا بد لها من مجاهدة، قول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فجاهد نفسك أيها المسلم على الاستمرار في العبادة والمواصلة فيها. واعلموا رحمكم الله تعالى أن المتقرر عند العلماء في قواعد الشريعة أن الأصل المعتبر المحبوب للشارع إنما هو الاستمرار على العبادة والمداومة عليها، وأما الاستكثار منها في وقت والانقطاع في أوقات كثيرة فإن هذا غير مطلوب للشارع. فركعة واحدة يداوم الإنسان عليها في ليله حتى يقبضه الله عز وجل أحب إلى الله عز وجل من 100 ركعة يصليها في ليلة ثم ينقطع الانقطاع الكامل عن قيام الليل. فليست العبرة في الشريعة بكثرة الأعمال، وإنما العبرة في الشريعة بالمداومة على الأعمال والاستمرار عليها. ومن المعلوم أن العبد لا بد له في كل أحواله الدينية والدنيوية أن يكون دائم الاستعانة بالله عز وجل، فالله عز وجل هو الذي يعين العباد على طاعته. ولذلك في الدعاء العظيم في دعاء الفاتحة في كل صلاة فرض ونافلة نقول: اهدنا إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. فالله عز وجل يطلب من عباده أن يعبدوه وأن يستعينوا به، فلا بد أن نستعين بالله عز وجل وأن نتوكل عليه وأن نكثر من دعائه أن يشرح صدورنا للاستمرار والمداومة على عبادته. فإن الإنسان لا ينبغي أن يعتمد على حوله ولا على قوته، بل عليه أن يعتمد على حول الله عز وجل وقوته، وأن يكثر من دعاء الله والاستعانة به. فإذا أعان الله العبد على العبادة استقامت أموره العبادية وصح سيره إلى الله عز وجل. ولذلك من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ في الحديث الصحيح كما عند أبي داود والنسائي وغيرهما: يا معاذ، إني أحبك في الله لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإذا لم يوفق الله العبد ولم يعنه على عبادته وذكره وشكره فإن العبد سينقطع. فاستعن يا عبد الله بالله عز وجل أن يعينك على ذكره وعلى عبادته، وأن يشرح صدرك للطاعة، وأن ييسر عليك القربات، وأن يذلل صعابها لك وأن يعينك عليها. فلربما دعوة صادقة تخرج من قلب صادق تكون سببا لعدم تخلفك عن صلاة الجماعة، وسببا لعدم تخلفك عن ختم القرآن كل شهر، وسببا لعدم تخلفك عن قيام الليل والوتر كل ليلة بإذن الله عز وجل. فادعوا الله عز وجل وألح وانطرح عند عتبة بابه واثقا بالله عز وجل متوكلا عليه أن يعينك وأن يشرح صدرك لعبادته، وأن يجمع قلبك على قربه وطلب مرضاته، وأن يخرج الدنيا من قلبك، وأن يجعل الآخرة أكبر همك وهمتك. فبإذن الله عند ذلك تجد الله عز وجل أمامك يستجيب دعواتك ويقربك وييسر لك أسباب العبادة ويشرح صدرك للإقبال عليها. نسأل الله أن يعيننا والمسلمين جميعا على مداومة على العبادة والاستمرار على الطاعة، والله أعلم.